وقلبي بيبكي وإيه بس آخري بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي ارحموني ما تجنوش عليا يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا ده غصب عني رضيت بالقاسية ده غصب عني رضيت بالقاسية يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا يا ناس ارحموني ما تجنوش عليا ده غصب عني رضيت بالقاسية وفاضت دموعي ولاغي في دموعي وفاضت دموعي ولاغي في دموعي وفاضت دموعي ولاغي في دموعي وإيه بس آخري بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي وإيه بس آخري بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي

زماني سقاني زماني سقاني هواني في كاسي وناسي لغيري حناني وقاسي وسايب وداني وغالط فؤادي وسايب وداني وغالط فؤادي وسايب وداني وغالط فؤادي.